من التوسل للموتى سؤال الله بجاه فلان، لا، هذه كلها من البدع. فلا يجوز أن تسأل الله بجاه فلان، ولكن اسأل الله جل وعلا بدون واسط، ارفع يديك قل يا رب رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي بها معاشي وآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لفي كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يمد الجميع بعونه وتوفيقه، وأن نكون أحسن حال بعد الحج مما كان قبل الحج. هذا من علامات القبول، تكون حالتك الإنسان قبل أداء العمل، يعني حالتك بعد أداء العمل المشروع تكون حالتك بعد أحسن من حالتك قبل. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون أحوالنا أحسن، يعني بعد أداء هذا النسك العظيم تكون حالتنا أحسن مما كنا عليه من قبل، وأن يزيد الجميع بصيرة في دينه وفقها في دينه، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى به، فإن عمل المؤمن ما ينقطع حتى الوفاة. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه حبيبنا وسيدنا، وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبالله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن نستمع إلى الأسئلة واحد واحد، خلوكم بالترتيب بالنظام. تفطن الوداع. وداع. الوداع. ما شاء الله بتسافر. إن شاء الله. الله يحفظنا وياك. العربية مش عارف حتيجي أنت، قالوا حتيجي الساعة 10 أو الساعة 12. هل لو استنت العربية اللي تروح ونزلت تجيب الأكل وعشان؟ لا، ما في ما. لا في ما. ما في ما. ولا في ما. لا، ما في إن شاء الله ما. يعني لو تأخرت العربية واستنيت الظهرية ممكن أنزل أجيب أكل وقت. إيه تجي أكل تأكل ما في شيء. لا سمح. شرب شاي ما في شيء أبد. يعني ما جبت. إن شاء الله. لا لا. ما في إن شاء الله. جزاك الله خير. تقبل مني. ما فيش حاجة. يعني ممكن تشتري. تأكل. إيه لا لا. لحظة لحظة. يمكن تشتري تأكل. يمكن تشتري أيضا إذا كان باقي عليك نقص في بعض الأشياء. ما في ما. أبدا. إذا كان مبنية الإقامة ما في شيء. شيء والإنسان عارض. زيادة حاجة يشتريها أو شيء، لا الأمر واسع. جزاك الله خير يا مولانا. نعم. أنا يعني واحد واحد يا أخوان يا مولانا. تفضل. مؤمن بالله. نعم. ما في شك يعني هو العاطف هو الله هو. لكن عندي عقيدتي إنك أنت يعني أقرب إلى الله مني أنا، يعني بحكم عملك مثلا. لا لا استغفر الله. لا لا تقول هذا يا أخي. وأنا قد يجوز يعني مثلا أكذب أعمل. استغفر الله. كذا أنا خطاون يا أخي، عسى الله يعفو عني. كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا. الله يجعلنا ويقوم. عندي عقيدتك ان يعني تقوتك اكثر مني. استغفر الله. فليس طلب من اقول لك يا مولانا اسال عز وجل بحكم يعني انا عقيدتك انك عندك مع الله اقرب، ليه الله عز وجل ان يعطيني الشيء الفلاني؟ هل في لا شوف يا شوف يا اخي. نعم. لا تستعجل. سمعت سؤال الاخ يقول اني لو كان في رجل صالح وطلبت منه ان يدعو لي، يعني لاني اعتقد انه ربما يكون اتقى لله مني، يعني هذا إذا كان حي. إذا كان حيا موجود ما في مانع تقول يا أخي ادعو لي، اسأل الله لي أن يشفيني، أن يرزقني زوجة صالحة أولادا صالحين، يوسع الله لي في دنياي، أن يوفقني لديني، ما في هذا مانع. كان الصحابة يطلبون من الرسول أن يدعو لهم، لأن الرسول لما قال لأصحابه ذكر عرض الأمم وقال إني رأيت أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وأيضا هذا أبو فراس اللي ذكرت لكم حديثا من قليل اللي قال رسوله أسألك مرافقتك في الجنة قال أفعل لكن أعني على نفسك كثرة السجود. فكثيرا ما يطلب الصحابة من الرسول في حياته يدعو لهم، لكن كونك تطلب من رجل صالح يدعو لك ما في هذا مانع، لكن المحذور أنك تجي إلى قبره بعدما مات، هذا هو الذي لا يجوز. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم أجمعين وهم خير الأمم بعد النبيين والمرسلين، لأن الرسول خير الناس قرني، فكانوا إلى ما كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يسألونه ولا يطلبون منه الشفاعة ولا الدعاء بعد وفاته أبدا، ما أعرف هذا. ولكن لما أجدبوا في زمن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو، قال اللهم إنا كنا نطلب من نبيك عليه الصلاة والسلام أن يدعو لنا فيدعو، والآن نطلب من العباس. قال طلب من العباس أن يدعو فدعا العباس رضي الله عنه. فالحاصل كونك تطلب من الحي القادر ما في مانع، لكن اللي ما يجوز سؤالك للميت، لأن الميت انقطع عمل روح فارق الجسد، يعني أصبح ميت حتى نبينا عليه الصلاة والسلام ميت. لكن لأن الله جل وعلا يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام نظرا لحول الموقف وأن الأمر خط جلل، بعض الصحابة شك، حتى إن عمر رضي الله عنه قال إن محمدا لم يموت، قال رضي الله عنه فلما قال له أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل فإن مات أو قتل، قال عمر كأني لم أسمع هذه الآية إلا هذه الساعة. وقال عمر أبو بكر رضي الله عنه وطن الناس ثبتهم، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنبينا عليه الصلاة والسلام توفي ومات، لا ولكن شرعه داء باقي إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مؤمن يسلم علي إلا رد الله علي روحي، فارق الجسد، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني سواء أنت في المدينة ولا في مصر ولا في الشرق ولا في الغرب في أي مكان، يعني السلام الصلاة والسلام يعني السلام يبلغ عليه الصلاة والسلام، يبلغه الله ذلك ويرد عليه روح حتى يرد السلام عليه الصلاة والسلام. الحاصل إن اللي أنا أقول لكم لا يجوز هو كونك تسأل الميت، أما كونك تطلب من رجل فاضل تعتقد فيه فضل والصلاح يدعو لك هذا ما في مانع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعم جزاكم الله خيرا على ما وضحتم. وهناك بعض الأسئلة يعني أرجو أن نتصل وقت لعرضها. بالنسبة هناك بعض الحجاج الذين يأتون من البلاد المختلفة ورأيتها في مصر في بلادنا، حينما يأتي الحاج لكي يسافر أو حينما يعود بعد الحج فهناك بعض الناس يأتون له بطبل ومزمار لكي يزفونه، وقد يعلقون مكبرات للصوت فيها من الأغاني وفيها من الموسيقى، فنرجو أن توضح هذا الأمر لنا جميعا، وما هو أيضا حكم سماع الغناء يعني خاصة. لحظة جزاك الله. أما عن هذا الحديث هذا السؤال له شقان. الشق الأول يقول إن في بعض البلاد الإسلامية إذا أراد الإنسان يأتي للحج أو العمرة لعمل صالح أن الناس يشيعونه بالطبول والمزامير والدف، وربما يضعون مكبرات الصوت، وكذلك أيضا يستكبرون بهذا. يقول هذا العمل لا يجوز، لأن المفروض الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا عند السفر أننا ندعو للمسافر ولا اللهم اصحبه في سفره التقوى، اللهم سهل أمره، اللهم اطوي عليه يعني بعد الطريق، ندعو له. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه سيسافر، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال زدني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك أمره. هذا الواجب علينا أن ندعو لهم، شيعهم، ندعو لهم بالتوفيق والقبول وما إلى ذلك. وكذلك أيضا عند القدوم ما هم شكر نعمة الله من أجل الطبول، لا، يعني من شكر نعمة الله عز وجل أننا نبارك له في هذه الحجة لهذه الزيارة المباركة، ونقول ادعو لنا أيضا فإنك أتيت من بلاد مقدسة وبعد عمل صالح، ويرجى أن يكون دعاؤك مستجاب. كذلك أيضا عند السفر نطلب منها يدعو لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا هو المشروع. أما ضرب الطبول هذا لا يجوز، لا في الاستقبال ولا في الودع. أما عن الغنى سماعه من حيث فهذا أيضا لا يجوز، والدليل على ذلك قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود وهو من أجلاء الصحابة وفقهائهم وكبرائهم قال والله الذي لا إله غيره إن المراد به الغنى. وكون الصحابي فسره بذلك يعني، وهو أيضا ممن حفظ كثير من القرآن، قال حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه، يعني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتي بآخر الزمان أنه يعني أنه ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرى والحرير والمعازف، والمعازف يطلبون. فالحاصل أن هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم، يعني ينبغي المسلم أن يعني يصون سمعه عن هذه الأمور ولا يقربها ولا يجانبها وينهى عنها ويدعو الناس إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. نعم. بعض الناس يقولون بأن لا بد أن نروح القلوب وسعى لقلبك وسعى لربك، فماذا نقول لهم؟ الترويح للقلوب ليس في الشيء المحرم، وإنما في الأشياء المباحة كأخبار قصص أشياء مثلا ما هي محرمة لكنها يعني فيها متعة، إما طرائف أدبية أو أخبار عن الماضين أو قصص مثلا عن الموجودين، بعض النكت التي ليست بمحرمة هذا لا مانع، يعني كل إنسان يعني مثلا يروح عن نفسه، لكن ما يروح عن نفسه بأشياء محرمة لا، لكن يعني أخبار قصص طرائف نكت مطارحات أدبية، قراءة شيء مثلا من الشعر الجيد المفيد، هذا قراءة في السيرة تاريخ، كل هذه ما يروح عن النفس ويجب لها الراحة. نعم. بالنسبة لفضيلتكم نعم هذا أفضل وأفضل، كان يقرأ ما شاء الله قراءة القرآن من أفضل الذكر كلام رب العالمين إذا أو سمع القرآن أيضا، لأنه من قرأ حرف من كتاب الله كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولا صين ولا من حرف وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له حسنة مضاعفة. الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سؤال آخر فضيلة الشيخ. نعم. وقد يكون السؤال طويل، بالنسبة في بعض الصوفية أو معظم الصوفية في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين يعني يصنعون موالد في كل عام ويقولون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأولياء، ويأتي مثلا المنشد وينشد في مكبر الصوت ومعه بطانة منهم من يعزف ومنهم من يطبل، ويقولون ويتميالون ويتبخترون شمالا ويمينا ويقولون أنهم يذكرون الله عز وجل، فنرجو توضيح ذلك. كما أن أخ يسأل بجانبي هل حكم المولد النبوي هذا صحيح المولد أو يسأل بالمولد؟ هذه الأسئلة هذا السؤال لا. سؤال جيد، وهو في الحقيقة إحياء الموالد سواء كانت المولد للنبي عليه الصلاة والسلام أو كان لغيره، فإحياء الموالد أيها الإخوة من البدع، وهذا أول ما عرف في أول السنة الرابعة في زمن الفاطميين، كثر هذا الشيء وأشاعوه نشره، وإلا هو ما كان موجودا في القرون المفضلة، ما كان موجودا في الصحابة ولا في التابعين ولا من بعده، وحصلت انتصارات عظيمة وفتوحات عظيمة، وما عرف التاريخ من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون موالد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل المولد ولم يحتفل المولد غيره، وكذلك الخلفاء وحصلت لهم فتوحات وانتصارات، من أجلها غزوة بدر الكبرى التي نصر الله بها الإسلام على الكفر وقتل الله صناديد قريش، مع ذلك ما كان الرسول يحتفل بها. لو كان يجوز الاحتفال احتفل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فتح مكة هذه بلد الأمين، رسول عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا مستخفيا في غار ثور 3 أيام، ومعه أبو بكر رضي الله عنه 3 أيام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر ومعهم من يدلهم على الطريق حتى وصل إلى المدينة، وبعد 8 سنين من خروجه في هذه الحال يأتي على رأس جيش عرمرم يقدر 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح ما يرى منهم إلى الحدق، ويدخل مكة من أعلاها عليه الصلاة والسلام ويفتحها ويكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة فوق الصفا والمروة وتخضع على قريش وتدين له. ولما وقف في صبيحة ذلك اليوم اليوم الثاني على باب الكعبة وهو آخذ بعوزتي الباب وقريش تحته محتكون، كانوا في أول طاردونه كما تعلمون، والآن كلهم تحت قدم، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ اشتروا يتحلوا سويكم. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. استجابوا له عليه الصلاة والسلام واعترفوا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، الأمر حميدك. قال عليه الصلاة والسلام ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا أهل المكارم على الأخلاق الفاضلة يعفون عند القدرة، فالرسول عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعني يجوز اتخاذ مولد لاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة فتح مكة العظيم، هذا من أكبر من أكبر الفتوحات، وغيرها وغيرها، وإسلام الصحابة كل واحد منهم أسلم. عمر لما أسلم رضي الله عنه كانوا مستخفين في دار الأرقم، لأن الدعوة كانت سرية في أول الأمر، نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كانوا 39 وعمر صار كمان 40. أسلم رضي الله عنه لما أسلم خرجوا في صفين، عمر في واحد وحمزة بن عبد المطلب في واحد. هذا الآن بالنسبة إلى عمر، هل مر عليه يوم أسعد منها اليوم كون أسلم؟ لا، ما مر عليه أسعد منها اليوم، وما خرجوا في صفين حتى دخلوا المسجد وصلوا حول الكعبة وقريش تنظر ما يقدرون يقولوا ولا كلمة، لأن عمر وحمزة معه. والله جل وعلا ناصر ولدبي فوق هذا كل الحاصل. يا أخوتي، لو كان هذه الموالد تجوز لسبقنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. هل نحن الآن نعتقد أن الدين كمل؟ ما في أي شك، اللي ما يعتقد دين كامل هذا مو مسلم، لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالآن الموالد تعمر الآن في أي مكان، لو قلت الواحد بالله عليك دليل من الكتاب والسنة أو قول صحابي أو تابع من التابعين على هذا، هل يأتي بدليل؟ أبدا ما يأتي بدليل. إذن هل هم خير أم نحن خير؟ بلا إشكال هم خير منا، شهادة الرسول لهم خير لا سقرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم خير منا. إذا لو كانت هذه الموالد خيرا لسبقونا إليها، فدل ذلك على أن هذه من البدع المحدثة في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. إذا يا إخواني، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في إحياء مولد، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام في طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وحب عليه الصلاة والسلام تقديم محبة على النفس والمال والأهل والولد والإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إحياء الموالد وذبح الذبائح وقراءة الأناشيد والأهازيج والتمائل وضرب الطبول، يا أخواني، سبحان الخلاق العليم، سبحان من يطمس على العقول والقلوب، سبحان من القلوب بيده. يا إخواني، هل ضرب الطبول يعتبر هذا قربة؟ يعني مما يدلك على تفاهة عقول هؤلاء عملهم، ناس يطبون الطبول ويغنون، هذا قربة لله عز وجل؟ هذا كر إخواني، هذا منكر. ويلحدون في أسمائه ويلحدون في أسماء الله جل وعلا وينشدون الأناشيد وربما يأتون في الأناشيد بشركيات. فالحاصل يا إخواني هذا من البدع، وهذا مع الأسف مما ابتلي به العالم الإسلامي، ويجدون أتباع على ذلك من عامة الناس وغوغاء الناس، وأكثرهم اللي يقلدونهم أناس المساكين ما فكروا في النتائج والعواقب وما يفعل هؤلاء. فالحاصل يا إخواني هذه بدعة، والعاقل يحصن نفسه من البدع، فإن البدع تقدح في الدين تنقص الثواب. فجدوا رحمكم الله وابتعدوا ولو كان خيرا. وإذا أردت أن تقنع هؤلاء فاسألهم هل فعل ذلك في زمن الرسول؟ إن قال لك نعم كذا يجيب دليل، وإن قال لا قل أنت خير أم الرسول وأصحابه؟ إن قال أنا خير قلنا تكفي، وإن قال هم خير قلنا لو إذا لو كان هذا اللي تعمل خيرا سبقنا إليه، لأننا معرفنا نفس على الخير. نقول له أيضا هل حصل يعني حوادث شهيرة في الإسلام، فتوحات غزوات؟ الجواب إن قال لا علمناه، قلنا هذه في زمن الرسول كذا وكذا، زمن أبو بكر عمر كذا وكذا، هل عملوا لها احتفالات؟ إن قال نعم قلنا كذبت هات الدليل، هات الدليل. إذا قال ما عندي دليل قلنا إذا أنت خير أمهم، نفس الشيء سينقطع. فالأمر يا إخواني واضح والأمر جلي. إنهم جهال ومتعصبون، وقد يضرب الإنسان إذا بين له ذلك. لحظة، إذا كنت تخاف من ضربهم لا لا منهم لا أنا ما أسلمت، أقول أي واحد. فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام رتب النهي تغيير المنكر على ثلاث حصوات، على ثلاث درجات. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الإنسان اللي عنده قوة أو مثلا في يد السلطة كالأمير والقاضي والملك والرئيس، هؤلاء في أيديهم سلطة، السلطة في أيديهم. إذا لم فإن لم يستطع فبلسان تبين الحق، تدلهم عليه، تدعوهم إليه، يعني تقرأ الحجة في الحجة. إذا كان ما يفيد أو ما تستطيع فبقلب، وهذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان ثلاث درجات. الحمد لله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. لحظة يا أخوان، الشرع الآن لا تستعجلوا، الشرع الآن هل يؤخذ من أفعال الناس وعاداتهم ولا من الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. جميل. هل الشرع هو اللي يحكم على عوائد الناس ولا عوائد الناس تحكم هي اللي تحكم على الشرع؟ الشرع. يقول الآن الناس لو فعلوا شيء هل يدل على جواز؟ لا. إلا الآن عندنا معينين هما الكتاب والسنة، والشريعة كملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. عندك نص آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعاقل يا أخي لا ينظر إلى أفعال الناس وأعمال، انظر إلى هذا العمل اللي يفعل الناس، هل هو عمل صحيح يعني يؤيده الكتاب والسنة أو مردود؟ واسع في فلكاك نفسك، إن استطعت أن تغير المنكر تزيله الحمد لله، وإلا نبيك عليه الصلاة والسلام رتب لك ثلاث درجات: تغيير باليد، تغيير باللسان، التغيير بالقلب. والقلب ما حد يقول ما أقدر أغير القلب، يعني تبغضهم تتركهم على ما هم عليه وتفارقهم، هذا تغيير. إنهم لا يتحكمون بشرع الله. نعم، هم يرتكبون أكثر من هذا. الآن أكثر الدول الإسلامية مع الأسف لا ما تحكم بشرع، إنما تحكم بالقانون الوضعي. نعم. هذه مصيبة عظيمة. سؤال أخير يا فضيلة الشيخ. نعم. بالنسبة ونحن في منى. نعم. اختلف الناس على الصلاة في منى، هل هي بالخف أو بالصلاة الكاملة؟ ويعني بعض الناس اختلفوا فيما بينهم، فنريد حكم بإذن الله. يجوز الصلاة في منى في أيام منى تقصر، الحجاج يقصرون ولا يجمعون، هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الناس في منى يقصر رباعية في منى، يصلي كل صلاة في وقتها، وأما في عرفات ومزدلفة فإنه قصر وجمع. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ووراء أهل مكة وغيره، والسنة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر لهذا سهل، لو فرضنا واحد جمع ما هو جمع أكمل صلى الظهر أربعة ما نقول صلاة الباطنة، لكن هذا خلاف السنة فقط. الأمر لهذا سهل، لا معلي حد. الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، هل تجوز هذه الصلاة؟ إذا كان الضريح في نفس المسجد فلا تجوز صلاة المسجد، ولكن إن كان المسجد بني بعد الضريح هدم المسجد وبني غيره، وإن كان الضريح دفن في المسجد فهذا ينبش ويدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الحكم. ومع الأسف حسب ما أسمع إن كثير من بلاد العالم الإسلامي ما تخلو المساجد من أضرحة، وهذه والله من المصيبة التي عمت فيها البلد. الله يلطف حالنا حالنا. خلف المسجد يا مولانا الضريح يعني وضعوه خلف المسجد، إذا كان خلف المسجد مفصول بينه وبين الجدار فالأمر لعله يكون إن شاء الله. الله يا أخي نصيب نصيب. بقالة كعب المسجد قلب المسجد لا ما ينفع صلي ما صلي على جنب في ضريح مقابر. على كل حال هذا هو الحكم، أضرح صلاة المساجد أضرح مصر. نعم إلا 80% من المساجد عندنا متحفة لا تنفع. طيب ما يمكن الناس يبنوا مساجد غيرها يتجمعون يجمعون جمعيات؟ يسأل أخي بجواري فضيلة الشيخ ويقول هل يمكن أن يذهب إلى الضريح ويدعو الله ولا يدعو صاحب الضريح؟ لا، حتى دعاء الله عند صاحب القبر هذه من البدع، ليس شرك لكن البدع. هو يعتقد أن الدعاء مستجاب في هذا لا المكان. هذا خطأ. هنا الآن خلوكم معي يا أخوان، خلوكم معي الآن عندنا دعوة الله دعاء الله عند القبر ودعاء صاحب القبر، المسألتين مختلفتين في الحكم. أما دعاء صاحب القبر هذا شرك أكبر، كان يقول اشفع لي ولا اقضي حاجتي ولا المدد هذا شرك أكبر. أما دعاء الله عند القبر معتقد أن هذا محل يجب فيه الدعوة فهذا من البدع، لا يكفر به الإنسان لكن يعتبر مرتكب بدعة، مثل الآن اللي يدعون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز؟ لا يجوز، هذا بدعة. لكن سؤال صاحب القبر هذا شرك. انتبهوا لهذه النقطتين، يعني يفرق بين من دعا الله عند القبر ومن دعا صاحب القبر. فمن دعا صاحب القبر فقد أشرك، ومن دعا الله عند القبر فقد ارتكب بدعة، وكلا الأمرين لا يجوز. وماذا نقول عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قبر الرسول ماذا نقول؟ لحظة. أما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فالمشروع أن تقول السلام عليك يا رسول الله ولا تزد على ذلك، وإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فلا مانع من ذلك. وكذلك إذا عند قبر صاحبيه السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سأت إلى السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا، ولا يزيد على ذلك. هذا هو المشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا المشروع في زيارة القبور عموما تسلم وتدعو لهم وتنصدق. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زيارة المقابر، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن أرشد إلى أن مقصود الزائر أن يدعو الله أن يدعو لصاحب القبر، ما يدعوه وإنما يدعو له، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا هذا الذي يشرع. أما قولك إن الله جل وعلا يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا سمعت واحد يرد الآية دي، هذا جاءوك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويستغفر لهم لأن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فيقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول الآن قد مات، ولكن والحمد لله بقي شرعه قائم إلى يوم القيامة، طريق واضح، هذا الكتاب هذا القرآن محفوظ والحمد لله، ويقيض الله ولله الحمد من يعني يشرف على طباعته ويحفظه من الخطأ والنقص، والله هو الحافظ. وهذا تصديقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فتكفل الله بحفظه. الآن ما يوجد خطأ غلطة في القرآن إلا ويعثر عليها والحمد لله، وتصحح والحمد لله، وتحرق المصاحف التي يوجد فيها خطأ أو غلط مطبعي، وفيها العناية والحمد لله قائمة والحمد لله بين المسلمين في كل والحمد لله بلد إسلامي في عناية بكتاب الله عز وجل هنا في المملكة وفي مصر وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي والحمد لله. وهذا يعني تصديق تحقيقا لوعد الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. المقابر لحظة يسأل الأخ ويقول: هل يجوز قراءة القرآن للأموات؟ لا، المقابر وإنما لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، وإنما يعني يجوز الدعاء لهم فقط، وأما قراءة القرآن فلا تشرع. والذي يشرع عند دفن الميت هو أنه إذا دفن يقف الناس عنده يسأل الله له الثبات، اللهم ثبته اللهم ثبته، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام قال: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هكذا ينبغي. أما والله ما يفعل بعض الناس من قراءة الفاتحة، قراءة ياسين أو التلقين، كل شد حيلك ترى بيجيك ملكين يسألونك، ولا يدرعك ولا يسمعك، لا شد حيلك ولا شد حيلك، لا نفعل العمل الصالح ولا ما لا شد حيلك ولا لا شد حيلك. كل هذا كلام ما